إعادة الجر عطفا على الإنس والبقية ترجمة وهي بضم الدال وتخفيف العين المهملة وبعد الألف باء موحدة وهي الملاطفة في القول بالمزاج من جعل يدعو فهو داعب. قال الجوهري أي لعاب والمداعبة الممازحة. وأخرج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفع لا تماري أخاك ولا تمازح الحديث. والجمع بينهما أن المنهي عنهما فيه إفراط أو مداومة عليه بما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين. ويؤول كثيرا إلى خسف القلب والإيذاء والفقد وسقوط المهابة والوقاء. والذي يسلم من ذلك هو المباح. يعني المداعبة القليلة لا ترتب عليها شر ولا ضياع أوقات ولا قلة أدب ولا تفضي إلى محرم. المداعبة القليلة التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان مع أصحاب. أما المداعبة التي قد تطول ضياع الوقت أو تفضي إلى محرم أو تفضي إلى مشاجرة أو مخاصمة أو ما أشبه ذلك مما قد يضر ينبغي اجتنابها. هذا مقام عظيم ومقام خطير تلاحظ فيه الشيء الذي لا يقضي الى باطل. نعم. فان صادف مصلحه مثل تطيب نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحب. قال الغزالي من الغلط ان يتخذ المزاح شرفا ويتمسك بانه صلى الله عليه وسلم مزح فهو كمن يدور مع الريح حيث دار وينظر رقصهم ويتمسك بأنه صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تنظر إليهم. وذكر فيه أحاديث أنس في قصة المغير. سيأتي شرحه مستوفى في باب ما يجوز من الشعر قريبا إن شاء الله تعالى. وحديث عائشة كنت ألعب بالبنات ومحمد شيخه فيه هو ابن سلام. قوله وكان لي صواحب يلعبن معي أي من أقرانها. قوله يتقمعن بمشنات وتشديد لي من مفتوحة. وفي رواية تشبهني بنور ساكنة وتسلمي. ومعناه أنهن يتغيبن منه ويدخلن من وراء السد. وأصله من قمع الثمرة أي يدخلن في السد كما يدخلن الثمرة في قمعها. قوله فيكذبهن إلي بسين مهملة ثم موحدة أن يرسلهن. واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل من أجل لعب البنات بهن. خص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور. وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا البيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوب. وإليه مال ابن بطاء. وحكي عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور. ومن ثم رجح الداودي أنه منسوب. وقد ترجم ابن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب. وترجم لهن السائل إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات فلم يقيد بالصغار. وفيه نظر. قال البيهقي بعد تقريبه ثبت النهي عن اتخاذ الصور. ويحمل على أن قصة لعائشة رضي الله عنها في ذلك كان قبل التحريم. وبه جزم ابن الجوزي. وقال المنذري إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة اللعبة. وبهذا جزم الحديث. وقال المنذري إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة اللعبة. وبهذا جزم الحليمي. فقال إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا جاء. وقيل معنى الحديث اللعب مع البنات أي الجواري. والباء هنا بمعنى مع. فجاه ابن السيني على الداودي ورده. قلت ويرده ما أخذه ابن عيينة في الجامع من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه عن هشام بن عروة في هذا الحديث. وكن جواري يأتين فيلعبن بها معي. وفي رواية جرير عن هشام كنت ألعب بالبنات وهن اللعب. رده أبو عوانة وغيره. وأخذ أبو داود والنسائي من وزن أخران عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزة تبوك أو خيبر فذكر الحديث في هفه الستر الذي نصبته على بابها قالت فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي قالت ورأى فيها فرس مربوطا له جناحا فقال ما هذا قلت فرس قال فرس له جناحا قلت ألم تسمع أنه كان لسليمان خير لها أجنحة فضحك فهذا صريح في أن المراد باللعب غير الآدمية قال الخطابي في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد وإنما أرخص لعائشة رضي الله عنها فيها لأنها إذاك كانت غير بالغ قلت وفي الجزم به نظر لكنه محتمل لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت 14 سنة إما أثملتها أو جاوزتها أو قاربتها وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا ويترجح لرواية من قال في خيبر ويجمع بما قال الخطابي لأن ذلك أولى من التعارض. باب المداراة مع الناس. في هذا مثل ما سمعت في الكلام يضع حكام الظهور استثناء لعب البنات يتدرب على امور حل الاولاد ورمي الاولاد وتلبيه الاولاد وتعبان الاولاد واخر حملوا هذا على ان كان قبل النهي وان هذه اللعب اشياء عاديه مثل لعب العرب السابقه والناس في ليجوا فيها يعني يعرفونها يحطون عواد وعظام اشياء يحيطونها ما هي من الصور الموجوده هذه اما الصور الموجوده هذه التي فيها مضاهاه لخلق الله وربما جعلها تضحك وتبكي وتتكلم هذه لا شك ان تركها اولى واحوط وان يكون اللعب يبعد على الجنس وغير النوع اللعب العاديه التي كانت العرب يفعلونها ليس فيها تصوير وانما هي اشياء يشبهونها بالاولاد اودي يعني قويين معترك اليد كاليد او حوار واعواد او ما يلبسونها ثياب كعادتهم السابقه من هذا العرب على كل حال مسألة خلاف لكن نصيب الأعظم وأعظم. وفي السلام عليكم ورحمة الله قلنا أقسمها الإنسان لبناته لكنه أحرق وجهها أيضا لا يحسن بالمقصود وإذا راح الرأس ما في إشكال أو إذا وجد بنات من وقت الرؤوس ما في إشكال جايز كلام مع رؤوسهم نعم باب المداراة مع النار أما قوله يحمل على ما إذا كانت غير بالغة فهم فيه لأنها تزوجها بالتسع في شوال السنة الأولى من الهجرة خيبر في أول السنة السابعة خمس مع تسع 14 سنة وغالب البنت وما 14 سنة تحيض وتبلغ وفي تبوك كانت 17 سنة لأن تبوك كانت سنة تسع تسع مع تسع 18 سنة 17 سنة ثمان مع تسع 17 سنة يبالغ التعليل بهذا ليس بجيد. نعم. ثم أيضا لا يقر البنات ولا الأولاد على ما حرم الله ولو كانوا غير بالغين ليس هذا بعلة ولو كان محرم منعها ولو كانت غير بالغة مثل ما تمنع من شرب الخمر تمنع من ما حرم الله ولو كانت صغيرة هذا شيء واجب على الأولياء لهذا قال عليه الصلاة والسلام وهو أبناءكم الصلاة السبع وانظروا عنها العهد والطفل والطفلة يدرب على الخير ويمنع من الشر فلا يقر الذي دون البلوغ ما يقر على لبس القمر ولا على لبس الحديد إذا كان رجل ولا على لبس الذهب إذا كان رجل ولو كان صغير يمنعه وليه حتى يدربه على الخير ويمرنه على الخير والطاعة. نعم. الرأس المهم الرأس. ويذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه إنا لنكسر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. باب المداراة مع الناس. ويذكر عابد الدرداء رضي الله عنه: إنا لنكسر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن ابن المنكدر حدثه عن أوس بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: أذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخ العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام، فقلت له: يا رسول الله قلت ما قلت، ثم ألنت له في القول. فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء وحشه. هذه قاعدة لا مانع منه، كل ولي الأمر والمسؤول ونحو غيره من يبتلى بالناس لا مانع ينبسط له بالقول إذا كان يتقى شره. ولهذا لما قال استأذن قال: إذا نوله بئس أخ العشيرة، وقال بئس ابن العشيرة، بين حاله أنه ليس بشيء وأنه ملوم. فلما دخل أنا له القول فقال له عائشة في ذلك، فقال: يا عائشة، إن شر الناس، أو قال إن شر الناس من تركه الناس، أو قال ودعه الناس اتقاء شره. بعض الناس قد يتقى شره بكلام لين، لأنه لو خطب بخشونة لا ثار أو تكلم بشيء لا ينبغي منه، نسأل الله السلامة. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب أخبرنا ابن علي أخبرنا ابن علية أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزغبة بالذهب، فقسمها في أناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة، فلما جاء قال: قبأت هذا لك. قال أيوب بثوبه أنه يريه إياه، وكان في خلقه شيء. ورواه حماد بن زيد عن أيوب، وقال حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية. نعم. كان لو مرسل وعن ابن مليكة إيه قال أيوب وعن ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا يلزغ المؤمن من جحر مرتين. قوله باب المجاراة مع الناس وبغير همز وأصله الهم، لأنه من المدافعة، والمراد به الدفع برفق. وأشار المصنف بالترجمة إلى ما ورد فيه على غير شرطه، واقتصر على إيراد ما يؤدي معناه. فمما ورد فيه صريحا حديث لجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مجاراة الناس صدقة. أخرجه العدي والطبراني في الأوسط، وفي سنده يوسف بن محمد بن المنكدر ضعفه، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وأخرجه ابن أبي عاصم في آداب الحكماء بسند أحسن منه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: رأس العقل بعد الإيمان بالله مجاراة الناس. أخرجه البزار بسند ضعيف. قوله: ويذكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه: إنا لنكسر، بالكاف الساكنة وكسر المعجمة. قوله: في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، كذلك الأكثر بالعين المهملة، كذلك الأكثر بالعين المهملة واللام الساكنة والنور. ويتشميهني بالقاف الساكنة قبل اللام المكسورة ثم تحتانية ساكنة من القلاء بكسر القاف مكسور وهو البغض. بهذه الرواية جزم ابن السيد، ومثله في تفسير المزمل من الكشاف. وهذا الأثر وصله ابن أبي الدنيا وإبراهيم الحربي في غريب الحديث والدينوري بمجالسة من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه، فذكر مثله وزاد: ونضحك إليهم، وذكره بلفظ اللعب، ولم يذكره الدينوري في إسناده جبير بن نفير. ورويناه في فوائد أبي بكر بن المقري من طريق كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إنا لنكسر أقواما، فذكر مثله وهو منقطع. وأخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق خلف بن حوشب قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: فذكر اللفظ المعلق سواء وهو منقطع أيضا، والكسر بالشين المعجمة وفي أوله ظهور الأسناء، وأكثر ما يطلق عند الضحك، والاسم الكسرة كالعشرة. قال ابن بطال: المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس ولين الكلام وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الإلفة. وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط، لأن المداراة مندوب إليها والمداهنة محرمة. والفرق أن المداهنة من الدهاء، وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه، وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه. والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله، وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه، وإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولا سيما إذا احتيج إلى تأليفه ونحو ذلك. ثم ذكر حديثين وفرق العظيم يغلط فيه الغالطون. المداراة جائزة وقد تستحب، ومداهنة محرمة. والجنون لو تدهنوه فيدهنوه. المداهنة هي الإغضاء عن الباطل وعدم إنكاره والتساهل في هذه الأمور، هذا ما يجوز. أما المداراة فهي اللطف في القول وعدم الشدة والغلظة، كما قال عز وجل: فبذا رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهو ينكر ويعلم ويوجه، لكن من دون عنف ولا شدة. فالمداراة شيء والمداهنة شيء. المداراة جائزة والمداهنة محرمة. ثم ذكر حديثين تقدم أحدهما حديث عائشة رضي الله عنها: استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: أذنوا له فبئس ابن العشيرة. وقد تقدم بيان موضع شرعي في باب ما يجوز من ارتياب أهل الفساد، والنكتة في إراده هنا التلميح إلى ما وقع في بعض الطرق بلفظ المدارة، وهو عند الحارث بن أبي أسامة من حديث صفوان بن عفان نحو حديث عائشة وفيه، فقال: إنه منافق أداريه عن نفاقه، وأخشى أن يفسد علي غيره. والثاني حديث مسور بن مخرمة قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، وفيه قصة أبيه مخرمة، قد تقدم شرحه في كتاب اللباس، ووقع في هذه الطريق فكان في خلقه شيء. وقد رمز البخاري بإيراده عقب الحديث الذي قبله لأنه المبهم فيه، كما أشرت إلى ذلك قبل. ووقع في رواية مسروق عن عائشة رضي الله عنها: مر رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بئس عبد الله وأخو العشيرة. ثم دخل عليه فرأيته أقبل عليه بوجهه كأن له عنده منزلة. أخرجه النسائي. وشرح ابن بطاني الحديث على أن المذكور كان منافقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالحكم بما ظهر لا بما يعلمه في نفس العام، وأطال في تقرير ذلك. ولم يقل أحد في المبهم في حديث عائشة إنه كان منافقا لا مخرمة ابن نوفل ولا عيينة ابن خص، وإنما قيل في مخرمة ما قيل لما كان في خلقه من الشدة، فكان لذلك في لسانه بلاء. وأما عيينة فكان إسلامه ضعيفا، وكان مع ذلك أهود، فكان مطاعا في قومه كما تقدم والله أعلم. وقوله في هذه الرواية: فلما جاء قال: خبأت هذا لك. في رواية تسميهني: قد خبأت. وقوله قال أيوب: هو موصول بالسند المذكور. وقوله: بثوبه، وأنه يريه إياه، والمعنى: أشار أيوب بثوبه ليري الحاضرين كيفية ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند كلامه مع مخرمة. ولفظ القول يطلق ويراد به الفعل. وقوله: رواه حماد بن زيد عن أيوب، تقدم موصولا في باب فرض الحمص، وصورته مرسل أيضا. قوله: وقال حاتم بن وردان إلى آخره. أراد بهذا التعليق بيان وقت الخبر، وأن رواية ابن علية وحماد، وإن كانت صورتهما الإرسال، لكن الحديث في الأصل موصول. وقد مضى بيان وقت رواية حاتم هذه في الشهادات. شكرا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيء زايد عمر؟ شيء زايد؟ ما فيه أكثر مجرد بالذهب من أول قول النهي. قوله: مجرد بالذهب، مجرد من التزيير، وهو جعل الثياب إجرارا. قوله: بالذهب يتعلق بالمجرد. بس قوله: تقسمها قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأقوى المذكورة بين الناس، وسمت فيه بمعنى بينه، كما في قوله تعالى: فاكتب في عبادي، أي بين عبادي. قوله واحد أي ثوبه واحد من الأخير لأجل مخصمة وكان غائبا. قوله فلما جاء مخصمة قال النبي صلى الله عليه وسلم خبأت هذا لك وفي علاج المحشمين قد خبأت. في كلام على نفس ذكر الشيء لا شيء تعالى في الأزرق قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ثواب لا يلزم المؤمن من ذكر مرتين. وقال معاوية لا حسينة نعم اللهم صل. وقال معاوية لا حسينة إلا له تجربة. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. هذا لا يأتي نبوة عليه الصلاة والسلام لأن المؤمن عنده من الزكاة والفطرة والتحرف الأسباب الشر لا يجعله لا يلدغ من جحر مرتين. فإذا ندق منه تحرى غيره بعد ذلك. وهكذا إذا ندق من إنسان وعود من إنسان تحرى منه لأنه يأخذ حيرة ولا يعود إلى أسباب الأذى الذي أصابه من الشخص ومن المكان، لأن عنده من الإيمان والبصيرة والفطنة والتعليم الشرعي لا يجعله يحذر أسباب الشر. الله سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فمن يأخذ حيرة من أسباب الشر ويبتعد عن أسباب الشر فقد يذهب ولكن لا يعود الى المكان الذي قام منه ورث افرادا فيكون عندهم غفله ما يجعله يعود. فلهذا قال لا حكيم الا بالتجربه. فالتجارب تجعله وضع الامور في مواضعها. فالمؤمن اذا اعطاه الله من البصيره والايمان والعلم تضع الامور في مواضعها. نعم لا حكيم هذا لا كانت تختص بعض المؤمنين على وجه التجارب يعني الحكيم يعني الجهات اللي يضع له مواضيعها يكون عنده تجارب أي عنده علم من الشرع. نعم لا مطلوبة إلا لا يكون حكمها إلا عن تجارب يضع له مواضيعها إلا عن تجارب. ولو كان غير مؤمن قد يكون عنده بصيرة من التجارب جربها من أطباء وغير أطباء. فالمؤمن عنده ما هو فوق ذلك فوق التجارب من التعليم الشرعي. باب حق الضيف. حدثنا قوله باب لا يلزم المؤمن من جحر مرتين. اللدغ بالذال المهملة والغير المعجمة ما يخدعه بالذال المعجمة والعين المهملة ما يخدعه من النار. قد تقدم بيان ذلك في كتاب الطب. كذا على الأكثر بوزن عظيم في رواية الأصيل إلا ذو تجربة. في رواية أبي ذر عن غير تسميهني لا خيمة بقاعدة تسميهني إلا لذي تجربة. وهذا الأثر وصله أبو بكر بن أبي سفيان عن هشام بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال معاوية لا خيمة إلا بالتجارب. وأخذه البخاري في الأدب المفرد من طريق حلف عند معاوية فحدث نفسه ثم انتبه فقال لا حليم إلا بالعفاء. وأخذ من حديث أبي سعيد المرفوعة لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. وأخرج من حديث أبي سعيد المرفوع لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. وأخرجه أحمد وصحابه حبان قال ابن الأثير معناه لا يحصل الحلم حتى يرتكب الأمور ويعثر فيها ويعتذر بها ويقتضي مواضع الخطأ ويجتنبها. وقال غيره بمعنى لا يكون حليما كاملا الا من وقع في زله وحصل منه خطا فحينئذ يخجل. فينبغي لمن كان كذلك ان يستر من راه على عيب فيعفو عنه. وكذلك من جرب الامور علم نفعها وضررها فلا يخجل الا عن حكمه. قال الطيبي ويمكن ان يكون تخطيط الحليم بالتجربه للاشاره الى ان غير الحكيم بخلافه وأن الحليم الذي ليس له تجربة قد يعثر في مواضع لا ينبغي له فيها الحلم بخلاف الحليم المجرد. تظهر مناسبة أثر معاوية في حديث الباب والله تعالى أعلم. قوله عن ابن المسيب في رواية يونس عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أنه وكذا قال أصحاب الزهري فيه فقال فهم صالح بن أبي الأخضر وجمعة بن صالح وهما ضعيفان. فقال عن الزهري بن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أخذه ابن علي من طريق المعافي بن عمران. أخذه ابن علي من طريق المعافى من طريق المعافى بن عمران عن جمعة وابن أبي الأخضر. واستغربه من حديث المعافى وأبو أحمد الزبيري وأخرجه ابن ماجه. قوله لا يلجأ هو بالرفع على أصله مرة بعد مرة، وقد يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا، وهو أولاهما بالحذر. وقد روي بكسر العين في الوصل فيتحقق معنى النهي عنه. وقد روي بكسر الغين في الوصل فيتحقق معنى النهي عنه. قال ابن السين وكذلك قرأنا قيل ما معنى لا يلجأ المؤمن من جحر مرتين، أن من أذنب ذنبا فعوقب العقل به في الآخر. قلت إن أراد قائل هذا أن عموم القدر يتناول هذا فيمكن، إلا فسبب الحديث يأبى ذلك. ويؤيده قول من قال فيه تحذير من التغفير وإشارة إلى استعمال الفتنة. قال أبو عبيد معناه ولا ينبغي للمؤمن إذا ولا قال ما قال وقال أبو عبيد معناه ولا ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه أن يعود إليه. وهذا هو الذي فهمه الأكثر ومنهم الزهري وغاو الخبر. فأخذ الحبان من طريق سعيد بن عبد العزيز قال قيل للزهري لما قدم من عند هشام بن عبد الملك ماذا صنع بك؟ قال أوفى عني ديني. ثم قال يا ابن شهاب بعود سدان. قلت لا، وذكر الحديث. قال أبو داود الطيالسي في باب تخريجه لا يعاقب في الدنيا بذنب فيعاقب به في الآخرة. وحمله غيره على غير ذلك. هي المراد بالمؤمن في هذا الحديث الكامل الذي قد أوقفت معرفته على غوامض الأمور حتى صار يحذر مما سيقع. وأما المؤمن المغفل فقد يلده مرارا. قوله من جحر زاد في رواية السكيهني والصرخسي واحد، ووقع في بعض النسخ من جحر حية وهي زيادة شاذة. قال ابن بطال فيه أدب شريف أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته ونبههم كيف يحذرون مما يخافون سوء عاقبته. وفي معناه الحديث المؤمن كيس حذر أخذه صاحب. قال وهذا السلام مما لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما قاله لأبي عزة الجمحي وكان شاعرا. أبي عزة نعم لأبي غرة نعم عزة. وأول ما قاله لأبي عزة الجمحي وكان شاعرا فأسر ببدر فشكى عائلة وفقرة، ومن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه بغير فداء فرفر به بأحد. فقال من علي، وذكر فقره وعياله. فقال لا تمسح عارضيك بمكة. فقال لا تمسح عارضيك بمكة تقول سفرت بمحمد مرتين. وأمر به فقتل. وأخرج قصته ابن إسحاق المغازي بغير إسناد. وقال ابن شهاب وقال ابن هشام في تهذيب السيرة بلغني عن سيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينئذ لا يلزم عليه في كتاب الأمثال مسلم على قول ابن غفار أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من قال ذلك. ولذلك قال ابن التين إنه مثل قديم. وقال الصورة بسي وقال الصورة بسي هذا السبب يضعف الوجه الثاني يعني الرواية بكسر الغين على النهي. وأجاب الطيبي بأنه يوجه بأن يكون صلى الله عليه وسلم لما رأى من نفسه الزكية الميل إلى الحلم جرد منها مؤمنا حازما فنهاه عن ذلك. يعني ليس من نشيمة المؤمن الحازم الذي يغضب لله أن ينخدع من الغادر المتمرد ولا يستعمل حلمه في حقه بل ينتقم منه. من هذا قول عائشة رضي الله عنها ما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله وينتقم لله بها. قال فيستفاد من هذا أن الحلم ليس محمودا مطلقا وما أن الجوع مطلقا. وقد قال تعالى في وقت الصحابة يعني كل شيء محل الحلم في محل مطلوب والجوج في محل مطلوب والعزو في محل مطلوب وإذا كان في غير محله ليس المطلوب. نعم. قال تعالى في وقت الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال وعلى الوجه الأول وهو الرواية بالرفع فيكون إخبارا لحظا لا يفهم هذا الغرض المستفاد من هذه الرواية، فتكون الرواية بصيغة النهي أرجح والله أعلم. وتؤيده حديث احترسوا من الناس بسوء الظن. أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أنس، ومن رواية بقية للعنعنة عن معاوية بن يحيى وهو ضعيف، فله علتان. وصح من قول مقدد التابعي الكبير أخرجه مسدد. مقرف؟ نعم. صح كم؟ 231. لا أحسن من تسكى هذا ما يعامل حل. ما يعتمد على الحل. لا لا لا يفرق، لكن لا صحيح كذا لا تفرق الظل الظل في محله. لا لا عارض يعني الحين لا لا عوارض لا لا يكون الجود مذموما. ما متى يكون الجود مذموما؟ إذا كان في محله يعطيه من يستعين بها المعاصي أو يعطيه السفهاء يلعبون بالأموال أو يجود في غير حل الجود في شراء ما حرم الله أو في ضياع الأموال لما يكون الجود في محله من المحتاجين الفقراء والمساكين بقرة المشاريع الخيرية قوادير المدينين صرف الأموال في جهاد في سبيل الله اعتقد رقاب أشبه إنه ممدوح شرعا. من يقوم بيمده في الدنيا ما عقب في الآخرة. نعم. من يقوم بيمده في الدنيا لا يعقب في الآخرة. الله أجل وأكرم سبحانه وتعالى. نعم. نعم. الله أكبر. على ظاهره إذا كان محل التهمة يعني اشترك لهم حتى لا يعاملهم إلا على الحذر. نعم. باب حق الضيف. حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح بن عبادة حدثنا أخي سيد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. لا بالأول عن أبي هريرة أولا حبيب. نعم. لا لا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت بلى. قال فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. إن الله لا تفعل. قال فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإنك عسى أن يطول بك عمر. وإن الزور هو الضيف يعني زائر، فالنفس لها حق والجسد له حق والزوجة لها حق وهكذا الضيف. نعم. وإنك عسى أن يطول بك عمر، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن بكل حسنة 10 أمثالها، فذلك الدهر كله. قال فشددت فشدد عليه. قلت فإني أطيق غير ذلك. قال فصم من كل جمعة 3 أيام. قال فشددت فشدد عليه. قلت إني أطيق غير ذلك. قال فصم صوم نبي الله داود. قلت وما صوم نبي الله داود؟ قال نصف الدهر. باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه بقوله تعالى ضيف إبراهيم المكرم. قال أبو عبد الله يقال هو زور وهؤلاء زور، وضيف ومعناه أضيافه وزوار، لأنها مصدر مثل قوم الرضا مثل قوم الرضا وعدل، ويقال ماء غور وماءان غور ومياه غور، ويقال الغور الغائر لا تناله الدلاء بشأنه فيه فهو مغارة، وجاور صميم من الزور. ويقال ماء غور وماءان غور ومياه غور، ويقال الغور الغائر لا أعلم ذلك إلا موجود في العلم. نعم موجود في العلم بئر غور. نعم ماء غور وبئر غور ما عندك في العلم نفس الشرح. بئر غور ساقرة بئر غور سبحان الله. نعم نعم ويقال ماء غور وبئر غور. نعم نعم. ويقال الغور الغائر لا تناله الدلاء، كل شيء غرس فيه فهو مغار، وجاور تميل من الزور، والأزور الأميل. هذا الحديث السابق يعني تفسير الزور مرة في الحديث السابق قصده يقول لزوجك عليك حقا مرة ترجمة السابقة عادة من أجل عدم التكلف من أجل عبد الله بن عمر يعني مثلا موضعها ترجمة السابقة هذا باب الثامن عشر باب الثامن عشر باب الثامن عشر الحديث في الزوج على حديث وضعه السؤال على الضيف نعم حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي شريح الكعبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليسلم بيته جائزته يوم وليله والضيافه ثلاثه ايام فما بعد ذلك فهو صدقه ولا يحل له ان يسري عنده حتى يخرجه. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك مثله وزاد من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم بيته ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. عن ابي شريح الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم بيته جائزته يوم وليله والضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يسري عنده حتى يخرجه. عبد الله بن محمد حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. بعض المحصين خلت الروايه على ابي شريح فاتها حدثنا اسماعيل حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك مثله وزاد من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وليأتي المؤلف وهي عند مسلم ومن كان بالله فليحسن الى جاره ولا يأتي بشرحها كما يأتي الحديث رواه. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. هذا الحديثان العظيمان فيهما هذه الامور الثلاثه كرام الضيف وكرام الجار حفظ اللسان. جاء في الجار ثلاث الفاظ فليكرم جاره فليحسن الى جاره فلا يؤذي جاره. الذي مامور باكرام الجار والاحسان اليه وعدم ايذائه كما جاء في السنه. ولهذا في رواية عائشة ما زال جبريل يصيح حتى ظننت ان لم يصيح. فالجار امره عظيم ومهم فالواجب على المسلم ان يعنى بجاره وأن يحذر إيذاءه بقول أو فعل وأن يحرص على إكرامه والإحسان إليه بقول وفعل. ثم اللسان أمره خطير والواجب حفظه ثم أن يقول خيرا فإما أن يصمت حتى يسلم. ثم ذكر إكرام الضيف كذلك. وفي رواية الرابعة أن تبصر من كان لله فليصل رحمه فصلة الرحم وإكرام الضيف وإكرام الجار وحفظ اللسان من مجالات الإيمان ومن مقتضى الإيمان الواجب ومن كماله. أهلا والله الجار كافر لكن الجار كافر ما يصلي لا يؤذى مو يؤذى يعني يدعى إلى الله ويوجه إلى الخير ولكن لا يؤذى بعد أنه عهد وأمان ووجه إلى الخير وأصبح يحذف الدين ويسب ويلعن يرفع الله إلى ولاة الأمور حتى يعاقبه بما يستحق إذا كان يستهزئ بالدين ويطرد. لكن الكلام في جاري لا يتكلم فيما يتعلق بالدين ولا له امان وله عهد لان الجيران اقسام. جار المسلم له حقان وجار المسلم القريب له ثلاثه حقوق حق الجوار والاسلام والقرابه وجار كافر له حق واحد هو حق الجوار. اما اذا سب الدين او هرب منه ما ينكر عهده يقتل هذا وليه هو ولي الأمر يقتل إذا ظهر من الرجل قتله. لكن هذا إذا كان كافا أذاه وله عهد وله أمان ومستأمن يعطى حقا من جهة الإحسان إليه. وهذا من أسباب دخوله في الإسلام، إذا أحسن إليه فراء من المسلمين إكرام الجار كان هذا من أسباب دخوله في الإسلام، تعظيم الإسلام ورغبته فيه. نعم. نعم. الجار يعتبر جار كل من كان أقرب إلى الباب. الجيران كثيرون، كان بعض الجيران يدل على أن 40 دارا الجيران يكثرون، لكن أحقهم بالإكرام والإحسان أقربهم بابا كما في حديث عائشة قالت لا أيهما أهدي من الجارين لا أيهما أهدي قال إلى أقربهما من كباب، رواه البخاري رحمه الله. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث حدثنا الليث عن زيد بن أبي الخير عن زيد بن أبي حبيب عن عبد الخير اليزيد حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فيه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عائشة أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا رواية في أصل رحمه ذلكم فرد في الصحيحين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. إذا لم يحفظ خيرا وقد أخذ ضيفه يعني ما لم يحفظ القواعد الشرعية ما لم يحفظ فكرة لكن له قوة أو يعرفون أنهم إذا طلبوا حق الضيف أعطوهم إياه أو عندهم قوة يستطيعون بآخر حق الضيف بدون فتنة ودون شم أكبر، أما إذا كان أخذ حق الضيف يترتب عليه ما هو أشر معروف القاعدة الشرعية ترك ما يفضي إلى شر. نعم. نعم. لا لا يمر لا يمر كما يأخذ العبد نفقته والزوجة نفقته بدون علم. نعم. يجتهد في هذا ويتحرى الواجب ويأخذ. نعم. لكن يقول لا يترتب عليه شر أكثر. نعم. يأخذ من أدنى الناس أو من أميره لا من نزل عليه طائفة لا نزل عليه. نعم. سواء يعني كل أسبوع الجمعة وقال السبت الأسبوع يعني إذا كان لا لا لا يرضى بما قال يعني لا يسمح بالثلاثة من كل شهر يعني من كل أسبوع لأن أخف من صيام يوم فطر يوم. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أمره بما هو الأسهل والأفق به، فلما شدد قال صوم داود كان يصوم يوما ويصوم يوما وهذا أفضل الصيام وأعظم الصيام، لكن إذا إنسان أخذ بثلاثة أيام أرفق به لأن قد يحصل له أشغال قد يفرص أنه يعظم عليه الأمر ويأخذ بالأرفق أو لا. باب صنع الطعام والتكلف للضيف. شرح الباب. نعم. باب قوله باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه وقوله تعالى ضيف إبراهيم المكرمي يشير إلى أن لفظ ضيف يكون واحدا وجمعا وجمع القلة أضياف والكثرة ضيوف وضيفا. قوله قال أبو عبد الله يقال هو زور. قوله قال أبو عبد الله يقال هو زور وضيف معناه أضيافه وزواره لأنه مصدر مثل قوم الرضا وعدل. ويقال ماء غور وبئر غور وماءان غور وبياخ غور. وثبت هذا في رواية أبي ذر عن المستنبي والكشميهني فقط وهو مأخوذ من كلام الفراء. قال في معاني القرآن قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا، العرب تقال ماء غور وماءان غور ومياه غور ولا يجمعون غورا ولا يسمونه، فلم يقولوا ماءان غوران ولا مياه أغوار وهو بمنزلة الزور. وقال هؤلاء زور قالوا هؤلاء جور فلان وضيف فلان وأضيافه وزواره، وذلك لأنه مصدر فأجري على مثل قولهم قوم عدل وقوم الرضا وقوم الرضا ومقنع. قال غيره الجور جمع زائر كراكب ورد. وهذا قول أبي عبيدة وجدنا به في الصحاح. ويقال الغور الغائر لا تناله الدلاء. قوله تجاور تميل من الزور والأزور الأبيض. قوله في حديث أبي شريح. قوله في حديث أبي شريح جائزته يوم وليلة. قال الصهيري روي جائزته بالرفع عن الابتداء وهو واضح، وبالنصب على بدل الاشتمال أن يكرم جائزته يوما وليلة. قوله والضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة. قال قوله في حديث أبي شريح. قوله في حديث أبي شريح جائزته يوم وليلة. قال الصهيري روي جائزته بالرفع عن الابتداء وهو واضح، وبالنصب على بدل الاشتمال أن يكرم جائزته يوما وليلة. قوله والضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة. قال ابن بطال سئل عنه مالك فقال يكرمه ويضحكه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة. وذو اختلف هل الثلاث غير الأول أو بعده منها، أو قلت واختلف هل الثلاث غير الأول أو يعد منها. فقال أبو عبيد يتكلف له في اليوم الأول بالبر والألقاب، وفي الثاني والثالث يقدم له ما حضره ولا يزيده على عادته، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة وتسمى الجيدة، وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل. ومنه الحديث الآخر أديب الوقت بنحو ما كنت أديبهم. وقال الخطابي معناه أنه إذا نزل به الضيف أن يتفعه ويزيده في البر على ما بحضرته يوم وليلة، وفي اليوم وفي اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضره، فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه، وما زاد عليها مما يقدمه له يكون صدقة. وقد وقع في رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن أبي شريح رضي الله عنه عند أحمد ومسلم في لفظ الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة. وهذا يدل على المغاير ويؤيده ما قال أبو عبيد. وأجاب الطيبي بأنها جملة مستأنفة بيان للجملة الأولى، لأنه قيل كيف يكرمه قال جائزته، ولا بد من تقدير مضاف أي زمان جائزته أي جده، والضيافة يوم وليلة. فهذه رواية محمودة على اليوم الأول، ورواية عبد الحميد على اليوم الأخير، أي قدر ما يجوز به المسافر ما يكفيه يوم وليلة. فينبغي أن يحمل على هذا عملا بالروايتين انتهى. ويحتمل أن يكون المراد بقوله وجائزته بيانا لحالة أخرى، وهي أن المسافر تارة يقيم عند من ينزل عليه، فهذا لا يزاد على الصلاة بتفاصيلها، وتارة لا يقيم، فهذا يعطى ما يجوز به قدر كفايته يوم وليلة. ولعل هذا أعدل الأوجه والله أعلم. واستدل بجعل ما زاد على الثلاث الصدقة على أن الذي قبلها واجب، فإن المراد بتسميته صدقة التنفير عنها، لأن كثيرا من الناس خصوصاً الأغنياء يأنفون غالبا من أكل الصدقة. وقد تقدم تدوير أجوبة من لم يوجد الضيافة في شرح حديث عقبة. واستدل ابن بطال لعدم الوجوب بقوله جائزة، قال والجائزة تفضل وإحسان ليست واجبة. وتعقب بأنه ليس المراد بالجائزة في حديث أبي شريح العطية بالمعنى المصطلح، وهي ما يقال الشاعر والواقف. فقد ذكر في الأوائل أن أول من سماها جائزة بعض الأمراء من التابعين، وأن المراد بالجائزة في الحديث أنه يعطيه ما يغنيه عن غيره، كما تقدم تقريره قبل قلت وهو صحيح في المراد من الحديث. وأما تسمية العطية للشاعر ونحوه جائزة فليس بحادث للحديث الصحيح أديب الوقت، كما تقدمت الإشارة إليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم للعباس ألا أعطيك ألا أنحك ألا أجيزك. فذكر حديث صلاة التسبيح فدل على أن استعمالها كذلك ليس بحادث. نعم ألا أحبوك ألا أجيزك ألا لا. نعم. إيه صحيح لا يجوز قول أجيزك. قوله ولا يحل له أن يثوي عند قالب السيف وبكسر الواو وبكسرها في الماضي وبكسرها في المضارع. قوله حتى يخرجه بحاء مهملة بالمجيد من الحرج وهو الضيق والاحتواء بالتخفيف والمد الإقامة بمكان معين. قال النووي في رواية لمسلم حتى يؤثن أن يوقعه في الإثم لأنه قد يرتابه لطول مقامه أو يعرض له بما يؤذي أو يظن به ظنا سيئا. وهذا كله محمول على ما إذا لم تكن الإقامة باختيار صاحب المنزل وأن يطلب منه الزيادة في الإقامة أو يغلب على ظنه أنه لا يكره ذلك. وهو مستفاد من قوله حتى يخرج لأن مفهومه إذا ارتفع الحرج أن ذلك يجوز. ووقع عند أحمد في رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبولي عن أبي شريح رضي الله عنه قيل يا رسول الله وما يؤثمه؟ قال يقيم عنده لا يجد شيئا يقدمه. أخرجه أحمد والحاكم. وفيه قصة لسلمان مع ضيفه حيث طلب منه زيادة على ما قدم له فرهن مطهرته بسبب ذلك ثم قال الحمد لله. قال ابن بطال إنما كره له المقام بعد الثلاث لئلا يؤذيه فتصير الصدقة منه على وجه المن والأذى. قلت وفيه نظر فإن في الحديث فما زاد فهو صدقة فمفهومه أن الذي في الثلاث لا يسمى صدقة فالأولى أن يقول لئلا يؤذيه فيوقعه في الإثم بعد أن كان مأجورا. باب صنع الطعام والتكلف للضيف. حدثنا محمد بن بشار حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس عن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان وأبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجه في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم. فقال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن. قال فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطك الذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. أبو جحيفة وهو السوائي قال وهو الخير. وفي هذا نصيحة الضيف لمضيفه ولأخيه وأن هذا هو الذي ينبغي للإخوة والأحب والأحبة أن يتناصحوا وأن ينكر بعضهم على بعض ما يراه من شدة في العبادة أو تجاوز في الأمور. ولهذا أنكر سلمان على أبي الدرداء لهذا لأنه استمر في الصيام والقيام وأهمل أهله من شدة رغبته في العبادة. فقال له سلمان فقال إن ربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق الحق. ثم أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان صدق سلمان. نعم اللهم صل على سلمان وبالدرجة نعم الذي أبلغ النبي. السياق محتمل لعلهما جميعا والسياق أنه أبو الدرداء الذي أخبره لأنه صدق سلمان. شو على الشارع كم الباب؟ نعم شو على قوله باب صنع الطعام والتكلف للضيف ذكر في حديث أبي جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء وهو ظاهر فيما ترجم له. أتقدم إيضاح ذلك مع بقية شرحه في كتاب الصيام. قوله أبو جحيفة وهو السوائي يعني بضم المهملة والمد وهب الخير أي كان يقال له وهب الخير. وهذا لم يقع في رواية أبي ذر. ووقع في التكلف للضيف حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف. أخرجه أحمد والحاكم. وفيه قصة سلمان مع ضيفه حيث طلب منه زيادة على ما قدم له فرهن مطهرته بسبب ذلك ثم قال الرجل لما فرغ الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. فقال له سلمان لو قنعت ما كانت مطهرتي مرهونة. الحمد لله في رواية من أبو الدرداء والذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ظاهر الشيخ أنه أبو الدرداء في رواية أخرى قال له صدق سلمان أرقه من باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. مرات سب إذا رأى المضيف عند المضيف كلمة سقطها صحيح. إن بعض الناس إذا انتظرتنا ليس لك يرى أنكر عند يوسف مثل صحاب الدرداء أو مثل نصح سلمى أبا الدرداء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما تكلم من قال تقدم صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد الزريري عن ابي عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ان ابا بكر رضي الله عنه تضيق رهطا فقال لعبد الرحمن: دونك اضيافك، اني منطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم، فافرغ من قراهم قبل ان اجي. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده، فقال اطعموا، فقالوا: أين رب منزلنا؟ قال اطعموا، قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال: اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه. فأبوا، فعرفت أنه يجد علي، فلما جاء تغيبت عنه، فقال: ما صنعتم؟ فأخبروا. قال: ما صنعتم؟ فأخبروه. فقال: يا عبد الرحمن، فسكت. ثم قال: يا عبد الرحمن، فسكت. فقال: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت فقلت: سل أضيافك. فقالوا: صدق، أتانا به. قال: فإنما انتظرتموني، والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون: والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال: لم أرد السبك الليلة، ويلكم، ما أنتم؟ لم لا تقبلون عنا قراكم؟ هات طعامك. فجاءه فوضع يده فقال: بسم الله، الأولى للشيطان. فأكل وأكلوا. باب قول الضيف لصاحبه: والله لا آكل حتى تأكل. فيه حديث أبي بحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا ما تقدم يدل على أن الذي ينبغي للضيف التسامح، وألا يشد في الأمور، وإذا كان صاحب البيت مشغولا أو له حاجة ولم يحضر ينبغي يقبلوا قراهم ويكتفوا من عندهم من نائب صاحب المنزل كابنه أو أخيه أو خادمه أو نحو ذلك، فلا ينبغي التحديد. ولهذا لما سددوا جرى ما جرى، غضب أبو بكر الصديق وغضب على ولده وحلف هذه اليمين، ثم عرف أنها من الشيطان فتركها وسمى وأكل معه وأكلوا جميعا. الحاصل أنها مثل ما قال المؤلف ينبغي في هذه الحالة عدم الغضب وعدم الشدة مع الضيف، تحمل على ما يقع على الضيف من سوء التصرف، وينبغي للضيف أن يكونوا سامحين ويكونوا غير مشددين. متى جاءهم القراء قبلوا، سواء كان من صاحب المنزل أو من نائبك أو ابنه أو أخيه أو خادمه أو نحو ذلك، حتى لا يكون هناك شيء من الفتنة. فالصديق رضي الله عنه وأرضاه فيه بعض الحدة إذا رأى شيء لا يعجبه رضي الله عنه وأرضاه، فلهذا خاف منه عبد الرحمن وتغيب عنه. المقصود أن هذا يدل على أن ينبغي للأضياف أن لا يشددوا وأن يقبلوا قضاهم ويتسامحوا في هذه الأمور حتى لا يحصل على أهل البيت شيء من العذاب. الله المستعان. ومثل هذا هذه اليمين من الشيطان يدعها ويكثر عنها ويقول مع رضيانه تضييما لنفوسهم الى شدته. نعم. الله اكراها يعني. نعم. اقول اكراها اخذها يعني مما حصل. من عندنا حصل الواقع. نعم. الله المستعان. قولها الاولى للشيطان قصدك. يعني يمين في حالها والله لا اكل هذه اليمين. نعم. الغرض مفروض جائز لكن تخصيصه عند الضيف. يا زياده يعني تتاكد يعني. لأن الضيف يتكدر الغضب من أهل البيت يتكدر، ولا سيما إذا كان في أسبابه. نعم. كلمة يا غنثر، كلمة سد، كلمة سد. نعم، كلمة سد. نعم. باب قول الضيف لصاحبه: والله لا آكل حتى أتكلم عن الغنثر. قوله غنثر بضم الغين المعجمة والنون الساكنة وفتح التاء المثلثة وبالراء، ومعناه الجاهل، وقيل اللئيم، وقيل الثقيل. وروي يا عنتر بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق وهو الذباب، وشبهه حين حقره بالذباب. انتهى. نعم نعم نعم كلمة توبيخ. نعم نعم نعم. قول الضيف لصاحبه والله لا آكل حتى تأكل، في حديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان قال قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء أبو بكر رضي الله عنه بضيف له أو بأضياف له، فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قالت أمي احتبست عن ضيفك أو أضيافك الليلة؟ قال أوما عشيتهم؟ فقالت عرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى. فغضب أبو بكر رضي الله عنه فسب وجدع وحلف لا يطعم، فاختبأت أنا فقال يا غنثر، فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه، فحلف الضيف أو الأضياف ألا يطعمه أو يطعمه حتى يطعمه. فقال أبو بكر رضي الله عنه كأن هذه من الشيطان، فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، وجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربع من أسفلها أكثر منها. فقال يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقالت قرة عيني، إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل. فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. وهذه بركة من الله جل وعلا، يرون آياته سبحانه وتعالى، بيته صالح وبيته خير، أفضل البيوت بعد بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يقع الغربان ما يقع لغيره. ولهذا اللهم الله فضل هذا البيت وما فيه من الخير العظيم، وكان لا يرفع ولا يقمع إلا ربان يتركها أكثر منها، هذا أكثر منها بركة من الله، فأكلوا وهي كما كانت، ثم رفعوها وله بها بيت النبي فاكلها منها ما شاء الله. اللهم صل على رسول الله. اللهم صل على رسول الله. في هذا الباب حديث يتقدم عن حذيفة، عشة الرجل في أهله وجاره وولده، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر المعروف، أنها هذه عشة الرجل في أهله، ما يقع بين رجل وأهله وبين رجل وأضيافه ومن ما يقع في البيت، فهذه الفتنة ويقع فيها بشد وجدع ونحو ذلك، كثره الصلاة والصوم والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. ذكر أنه أكل من الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضياف بعد ما خلص الأضياف. نعم. باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالسلام والسؤال. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد هو بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيطة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النحل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أكبر القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى. قال يحيى ليلي الكلام الأكبر، فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ قالوا يا رسول الله أمر لم نرى. قال فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم؟ قالوا يا رسول الله قوم كفار. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لها فركضتني بها. دخل عليها دخل تركضت واحد طمحت. نعم نعم غلط عندي دخل شيء السياق يقتضي أن دخلوا لها توقف في النزل. نعم دخل عليها. قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركبتني برجلها. قال الليث حدثني يحيى عن بشير عن سهل قال يحيى حسبت أنه قال مع رافع بن خديج. وقال ابن عيينة حدثنا يحيى عن بشير عن سهل وحده. وهذه مسألة القسامة المشهورة وفيها ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قتيل بين قوم يتهمون به فإن أهل القتيل لهم أن يحلفوا 50 يمينا على واحد معين منهم أنه قتله فيرجعوا إليهم فإن لم يحلفوا أبرأتهم الطائفة المتهمة 50 يمين منهم وصلوا 50 منهم على أنهم لا قتلوا ولا علموا قاتلا ويبرؤون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما راى ما قاله الانصار فداهم عندها عليه الصلاه والسلام اطفاء الفتن وكراهه لطل دم عبد الله بن سهل. وفيه من الدلاله ما ترجمه المؤلف يتقدم الاكبر من كلام الخصومه لان عبد الرحمن كان هو اخوه ولكن كان صغيرا وحيصا وحيصا كان اكبر ولهذا قال مكبر فتكلم وحيصة ثم تكلم محيصة ثم تكلم عبد الرحمن في الموضوع. ومحيصة وحويصة كان ابن عم قتيل لهذا تكلم. نعم نعم كأنهم ابن عم إلا اللهم إن يكون لهم بينهم هو من الأم وإلا هم بنو عمه شرح هذا فلنسي عرض العين والعلم هذا يسعى بشرح بشرح بشرح نعم نسأل الله تعالى أبناء مسعود أبناء سعود يكون هذا أبناء مسعود أبو عبد الرحمن إذا كان سهل هذا هو سهل فيه هو سهل أبو عبد الرحمن وعبد الله يكون بني أخ. نعم الله عز وجل قسم الله الحسن لعل هذا كان قبل النهي. نعم قبل النهي عن يعني غير الله. نعم ورب عيني. نعم الله عز وجل. نعم ما يظهر من السياق أن الذي دخل المرجع بالناقة كذب أم أشهد. نعم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحس ورقها فوقع في نفس النخلة فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتاه وقع في نفس النخلة قال ما منعك أن تقولها لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكره. وفي هذا مثل ما تقدم ينبغي طالب العلم مشاركة بالعلم وإبدى ما لديه وإن كان في الحلقة أو في المجلس ما أكبر منه فلا مانع من إبداء ما عنده من البحث وعند السؤال. ولهذا قال عمر قال كنت قلتها لأحد من كذا وكذا والرسول سألهم لاختبر ما عندهم من العلم ولفتح باب الحوار والكلام في هذا. قال إن شجرة بمثل المؤمن لا يفتح ورقها لا تحط ورقها وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ثم بين له النخل على الصلاه والسلام. نعم وهذا احسن عليك القسامه الذين يقسمون على غلبه الظن ان هذا هو القاتل او ان على غلبه الظن حسب القواعد من عداوه وشحناه ونحوها شرطها يكون غلبه الظن في غلب الظن على ان قاتل هؤلاء. نعم نعم إذا أقسم على إيه نعم الحديث الصحيح يدفع إليكم صاحبكم نعم لإصلاحه وتصحيح لأنما صاحبكم نعم هذا خاص بالنفل لما تكرر خاص هذا الظاهر انها معروفه بهذا قد يكون هناك شجر لا يحدث لكنه معروف لهم مشهور الشجر معروف النخله معروفه بها نعم ثم تؤتي كلها كل حين بربها نعم ما يكتب بصوت بدون قسام الا الا بالنفل بشهود نعم لا بد من جاهل يعد غير لا يفضل القصاص إلا بجاه إلى عدلين إلا في القصاص القرآن يقطع لك قوية لا يفضل فيها القصاص إلا زكاة من طريق القصاص نعم باب ما يجوز من الشعر والغدز والحداء وما يكره منه وقوله تعالى الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال ابن عباس رضي الله عنهما في كل لغو يقولون حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب رضي الله عنه يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب رضي الله عنه يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إن أصابه حجر فعثر فدمي إصبع فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت ويقال إنه لم يقبش بيتا مستقيما سوى هذا البيت لأنه ما كان يعرف الشعر وما علم له الشعر وما ينبغي له لكن هذا بيت قاله درعى لسانه مستقيما هل أنت إلا أسوع دميك وفي سبيل الله ما لقيت الله المستعان نعم ما يكون التركيز سابق ورسول الله صلى الله عليه وسلم محتمل نعم حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الملك حدثنا أبو سلمة سلمة السالف البيت السلمة في البيت هذا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا عبد الله بن رواح سلم عليه أو العين قوله فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت هذان اسمان من غدد والتاء في آخرهما مكسورة على وفق الشعر وجزم الكماني بأنهما في الحديث بأنهما في الحديث بالكون بالسطور وفيه نظر وزعم غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد إسانهما ليخرج القسمين من عن الشعر وهو مردود فإنه يصير من ضرب آخر من الشعر وهو من ضروب البحر المرقب بالكامل الثاني زحاف جائز قال عياض وقد غفل بعض الناس فروى دميت ولقيت بغير مجد قالت الرواية ليسلم من الإشكال فلم يصب وقد اختلف هل قال النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا وقاله من قبل نفسه غير قاصد لإنشائه فخرج موزونا وبالأول جزم الطبري وغيره ويؤيده أن ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس أوردهما لعبد الله بن رواحة فذكر أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل في غزوة مؤتة بعد أن قتل زيد بن حارثة أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل فأصيب الإصبع فارتجز وجعل يقول هذين القسمين وزاد يا نفس إلا تختلي تموتي هذه خيار الموت قد صليت وما تمنيت فقد لقيت تفعلي فعلهما هديت. اللهم الله. وهكذا جزم ابن التين بانهما من شعر بن رواحه. وذكر الواقدي ان الوليد بن الوليد ان الوليد بن الوليد بن المغيره كان رافق ابا بصير في صلح الحديبيه على ساحل البحر. ثم ان الوليد رجع الى المدينه فعثر بالحمره فانقطعت اصبعه فقال هذين قسمين. واخذه الطبراني من وجه اخر موصول بسند ضعيف. وقال ابن هشام كيف قسمين؟ لأنه كلها الألفة يعني الأنزيل الله من مغيرة سبيل الله. نعم. وقال ابن هشام في زيادات السيرة حدثني من أثق به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لي بعباس بن أبي ربيعة. فقال الوليد بن الوليد أنا. فذكر قصة فيها فعثر فدميت إصبعه فقال هما. وهذا إن كان محصورا احتمل أن يكون ابن رواحة ضمنهما شعره وزاد عليهما. فإن قصة الحديبية قبل قصة مؤتة. وقد تقدم نحو هذا الاحتمال في أوائل غزوة خيبر في الرجز المسلوب لعامر بن الأكوع اللهم لولا أنت ما اهتدينا. وأنه نسب في رواية أخرى لابن رواحة. وقد اختلف في جواز تبخل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الشعر وإنشاده حافيا عن غيره. فالصحيح جوازه. وقد أخذ البخاري في الأدب المفرد والترمذي وصححه. والنسائي من رواية المقدام بن شريح عن أبي قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل من شعر ابن رواحة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وأخرج ابن أبي شيبة نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج أيضا من مرسل أبي جعفر الخطمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني المسجد وعبد الله بن رواحة يقول أفلح من يعارج المساجد فيقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن رواحة يتلو القرآن قائما وقاعدا فيقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما أخذه الخطيب في التاريخ عن عائشة رضي الله عنها تفاءل بما تهوي تكن فلقلما لكل شيء كان تفاءل تفاءل بما تهوى. نعم. تفاءل بما تهوى تكن فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق. قال وإنما لم يعرفه لئلا يكون شعرا فهو شيء لا يصح. ومما يدل على وهائه التعليل المذكور. والحديث الثالث في الباب يؤيد ذلك وأنه صلى الله عليه وسلم كان يجوز له أن يحكي الشعر عن ناظره. قد تقدم في غزوة حنين قوله صلى الله عليه وسلم النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وأنه دل على جواز وقوع الكلام منه منظوما من غير قصد إلى ذلك ولا يسمى ذلك شعرا. وقد وقع الكثير من ذلك في القرآن العظيم لكن غالبها أشفار أبيات والقليل منها وقع وزن بيت كاف. ومن السام قوله تعالى الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ودخان كالجواب وخدود الراسيات واتقون يا أولي الألباب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله ومن الليل فسبحوا وأدبار النجوم وكذلك السجود والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك وأزواج مطهرة ورضوان من الله ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. والواو في كل منهما وإن كانت زائدة على الوزن لكنه يجوز في النظر ويسمى الخزن للزاي بعد الخاء المعجمة. وأما الأشقار فكثيرة جدا فمنها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليأخذ الله أمرا كان مفعولا أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم في أمة قد خلت من قبلها أمم فذلكن الذي لمتنني فيه فامتد إليهم على سواء ادخلوها بسلام آمنين إنه كان وعده مفعولا حسدا من عند أنفسهم ألا بعد لعاب الوهود. طيب قال المقصود ان في هذا هل قاله متمثلا وانه قاله قبله او قاله مبتدئا عليه الصلاه والسلام وجرى على لسانه سلبوا فيه في هذا البيت. قال بعضهم انه لم يقل بيتا سواه مستقيم وهذا الذي نقل عن ابن رواحه ووليده ووليد يدل على انه متمثل ويحتمل انه جرى على لسانه وغيره ان يتمثل على لسانه والسلام. نعم بعد الحديث الثاني. نعم. الآن ذكر الآية على أنها مثل أوزان الشيء. لكن ما في قليل الشيء متخذ بعضها ببعض. مثل السائلة. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الملك حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أمطق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد فلا كل شيء ما خلى الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلح أن يسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع رضي الله عنه ألا تسمعنا من هنا هاتف؟ قال وكان عامر رضي الله عنه رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما قصدينا وثبت الأقدام إلا قينا وألقي سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. فقال يرحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أن تعتنا به. قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على له. قال على أي له؟ قالوا على لحم حمر الإنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر فتناول به يهوديا ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. فلما قفلوا قال سلمة رضي الله عنه فآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا فقال لي ما لك؟ فقلت فدا لك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله. قال من قال؟ قلت قاله فلان وفلان وفلان وهو سيد بن الفضيل الأنصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قال إن له لأجرين وجمع بين إصبعين إنه لجاهد مجاهد قل عربي نشأ بها مثله. حدثنا هالك لأنه ما تعمد أصابه من غير قصد إن أراد أن يضرب اليهودي وألقى سيفه ونزل يسفر له فطعن ركبة من غير قصد ولهذا لا يكون قاتلا لنفسه انما قاتل من تعمد ذلك. نعم. ثم قول عامر في شعره فرق ابتداء له فرق الوقت ابتداء له. المقاتلون كلها ابتداء له سبحانه وتعالى المقاتلين سبيل الله كذلك. لنفسي هذه لأن المقصود في طاعتك وما شرعت لنا وما جاء به رسولك ففي دال الله في دال دينه وفي دال شرعه. هذا معنى المراد ما اقترحنا منه فإن لعله مما لا يوافق الشرع. حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن ام سليم فقال ويحك يا اندشه رويده سوفا بالقوارير. قال ابو قلابه فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. سمهن قوارير لأنهن على خطر يعني أن سماع الحدى هدى قد يتأثرن لهذا الغالب وغيدا من قوارير يعني النساء. وقيل المراد أن قد تمع للإبل في السير وتشتد في السير ربما شق عليهن أيضا جاء عليه السابق غيدا قال إنه قوله رويدة فلا عن الأكثر في رواية سليمان السيمي رويدا في رواية شعبة فرقه ووقع في رواية حميد رويدة فرقه لما بينهما رويده في جد الأنصاري عن حميد وأخذه الحارث عن عبد الله بن بكر عن عبد الله بن بكر عن حميد فقال كذلك شوقة وهي بمعنى كفاة. قال عياض قوله رويدا منصوب على محذوف دل عليه اللفظ اي سق سوق الرويدا او احد حدوى الرويدا او على المصدر اي اورد رويدا مثل ارفق رفقا او على الحال اي سر رويدا او رويدك منصوب على الاغراء او مفعول بفعل مضمقه يلزم رفقه او على المصدر اي رود رويدك. وقال الراغب رويدا من ارود يرود امهل ينهل وزنه ومعناه وهو من الروض بفتح الله وسطور ثاني وهو التردد في طلب الشيء برث راد وارتاد والرائد طالب الكلى ورادت المرأة ترويد إذا مشت على عينتها. وقال الرامة هرمزي رويدا تصغير روض وهو مصدر فعل الرائد وهو المبعوث في طلب الشيء ولم يستعمل في معنى المهملة إلا مصغرا. قال وذكر صاحب العين من المهلة نعم ولم يستعمل في معنى المهملة المهلة من المهلة عندنا العين المهلة المهلة يعني ارفق يعني على محلة على محلة نعم لا مهلة نعم ولم يستعمل في معنى المهلة إلا مصغرا. قال وذكر صاحب العين أنه إذا أريد به مع الترويد في الوعيد لم ينون. وقال السهيلي قوله رويدا أي ارفق جاء بلفظ التصغير لأن المراد التقليل أي ارفق قليلا وقد يكون من تصغير مرخم وهو أن يصغر الاسم مع حرف الزوائد كما قالوا في أسود سويد وكذا في أرود الرويد قوله سوقة كذا للأكثر وفي رواية حميد سيرة وعب النصب على رجع الخاطر يرفق في صوتك أو سكنة صوتك. وقال القرطبي في المسلم رويدا أيرفق وصوتك مفعول به ووقع في رواية مسلم سوقا وكذا الإسماعيلي في رواية شعبة وهو منصوب على الإغراء بقوله ارفق سوقا أو على المصدر أي سك سوقا. وقرأت بخط ابن الصائغ المتأخر رويدك إما مصدر ارتاح في محل الخط في محل خط وإما اسم فعل ارتاح حرف خطا وسوقة بالنصب على الوجهين والمراد به حدوك إطلاقا لاسم المسبب على السبب. وقال ابن مالك رويدك اسم فعل بمعنى أرود أي أنتج وكاف المتصلة به حرف خطا وفتحة بعد قوله بالقوارين قوله بالقوارين في رواية هشام عن قتالة رويدك سوقة ولا تكسر القوارين. وزاد حمال في رواية عن أيوب قال أبو قلابة يعني النساء وفي رواية همام عن قتادة ولا تكسر القوارير قال قتادة يعني ضعفة النساء وقوارب جمع قارورة، وهي الزجاجة، سميت بذلك لاستقرار الشراب فيها. وقال الرامحرمزي أنها عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن الحركة، والنساء يشبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية. وقيل المعنى سكهن تسوقك القوارير لو كانت محمولة على الإبل. وقال غيره شبههن بالقوارير لسرعة انقلابهن على الرضا وقلة دواعيهن وقلة دوامهن على الوفاء، فالقوارير يسرع إليها الكسر ولا تقبل الجر. وقد استعملت الشعراء ذلك، قال بخشاب ارفق بعمر إذا حركت نسبته فإنه عربي من قوارير. قال أبو كلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. قوله سوقة بالقوارير، قال الداودي هذا قاله أبو كلابة لأهل العراق لما كان عندهم من التكلف ومعارضة الحق بالباطل. وقال الكرماني لعله نظر إلى أن شرط الاستعارة أن يكون وجه الشبه جليا وليس بين القارورة والمرأة وجه التشبيه من حيث ذاتهما ظاهر وليس بين القارورة والمرأة وجه التشبيه من حيث ذاتهما ظاهر، لكن الحق أنه كلام في رأيه.